الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعريف الفقه، شرع في ذكر الأحكام الشرعية. ووجه المناسبة في ذلك أنه قد ذكر في تعريف الفقه الأحكام الشرعية، فاحتاج أن يعدد الأحكام الشرعية بعد ذلك. فقال رحمه الله: والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله تحتاج إلى بعض التأمل، ذلك أننا إذا دققنا النظر فيما قال رحمه الله نجد أن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله ليست هي الأحكام الشرعية، وإنما هي متعلقات الأحكام. فالحكم الشرعي في الحقيقة إنما هو الوجوب وليس هو الواجب. الأحكام الشرعية في الحقيقة إنما هي الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والصحة والفساد، هذا هو الحكم الشرعي. أما الواجب كالصلاة، والمندوب كالضحى، والمباح كالأكل والشرب، إنما هي متعلقات الأحكام. فينبغي تقدير كلمة في كلام المصنف رحمه الله، أي ومتعلقات الأحكام الشرعية الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. أو أننا نعتذر عن المصنف رحمه الله بأنه إنما ذكر ذلك على جهة التجوز والتسمح لمقام المبتدئين والمتوسطين، لمقام المبتدئين والمتوسطين. الحاصل أن الأحكام الشرعية إنما هي الوجوب أو الإيجاب، الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والصحة والفساد. أما قولنا الواجب فإنه متعلق الحكم وليس ذات الحكم. طيب، إذا كنا قد فرقنا بين الوجوب والإيجاب، بين الوجوب والواجب، فقلنا إن الحكم في الحقيقة إنما هو الوجوب، والواجب إنما هو متعلق الحكم، فما الفرق بين الوجوب والإيجاب؟ الوجوب والإيجاب متحدة، لا فرق بينهما. إذا أردنا الدقة في العبارة قلنا هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، الوجوب هو الإيجاب، ولكننا إذا أضفنا الفعل إلى الله عز وجل قلنا الإيجاب، وإذا أضفناه إلى العبد قلنا الوجوب. فتقول أوجب الله عز وجل كذا فوجب على العبد، أوجب الله كذا، أضيف الإيجاب إلى الله عز وجل فوجب على العبد، هذا هو الوجوب. الحاصل إذن أن الأحكام في الحقيقة إنما هي الوجوب والندب إلى آخره، أما الواجب فهو متعلق الحكم. يعني نحن نسمي الصلاة واجبة، ونسمي الضحى والوتر مندوبا، ونسمي الأكل والشرب مباحا، هل هذا هو الحكم أو متعلق الحكم؟ الصلاة هي الحكم أو هي متعلق الحكم؟ إنما هي متعلق الحكم. الضحى هي الحكم أو متعلق الحكم؟ متعلق الحكم، لكن الحكم في نفسه إنما هو الوجوب والندب والإباحة إلى غير ذلك. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه قال: والأحكام الشرعية هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. تلحظ أن المصنف رحمه الله إنما سلك طريق الحصر، ووجه الحصر في هذه الأحكام أن خطاب الله عز وجل إما أن يقتضي الفعل أو أن يقتضي الترك أو ألا يقتضي واحدا من هذا، إما أن يكون الخطاب مقتضيا للفعل طالبا للفعل، أو أن يكون الخطاب مقتضيا للترك أي طالبا للترك، أو ألا يقتضي فعلا ولا ترك. فإن اقتضى خطاب الله عز وجل الفعل فهذا له صورتان، وإن اقتضى خطاب الله عز وجل الترك فهذا له صورتان، وإن لم يقتضي لا فعلا ولا تركا فهذا له صورة واحدة. يبقى وجه القسمة في ذلك أن الخطاب إما أن يقتضي الفعل أو أن يقتضي الترك أو ألا يقتضي واحدا من ذلك. فإن اقتضى خطاب الله عز وجل الفعل فله صورتان، إما أن يقتضي الفعل على جهة الحتم والإلزام فهذا هو الإيجاب، وإما أن يقتضي الفعل على غير سبيل الحتم والإلزام فهذا هو الندب. وإن اقتضى الترك فإما أن يقتضي الترك على سبيل الحتم والإلزام فهذا هو التحريم، وإما أن يقتضي الترك على غير سبيل الحتم والإلزام فهذا هو الكراهة. فهذه أربعة أحكام مما ذكر المصنف رحمه الله. الصورة الثالثة ألا يقتضي شيئا من ذلك، ألا يقتضي فعلا ولا ترك، وهذه هي الإباحة، وهذه هي الإباحة، وهذه هي الإباحة. وبهذا يعلم وجه الحصر، حصر الأحكام التكليفية في هذه الأحكام الخمسة، الوجوب أو الإيجاب والندب والإباحة والتحريم والكراهة. بيد أن هناك بعض الأحكام لم يذكرها المصنف رحمه الله، تقع في كلام بعض الأصوليين وتقع في كلام أصحابنا عليهم رحمة الله في الفروع الفقهية. يعني المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر المكروه ولم يذكر خلاف الأولى، ويقع في كلام الأصحاب عليهم رحمة الله ذكر خلاف الأولى، ويقع في كلام متأخر الأصوليين أيضا ذكر خلاف الأولى. حينما ندرس جمع الجوامع إن شاء الله تجد أن العلامة التاج السبكي عليه رحمة الله ذكر خلاف الأولى في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية التكليفية. وهذا الذي ذكره التاج السبكي عليه رحمة الله وتبعه عليه غير واحد من الأصوليين هو مسبوق إليه، مسبوق إليه من قبل إمام الحرمين عليه رحمة الله. والعجيب أن إمام الحرمين رحمه الله لم يذكره في البرهان الذي هو تصنيفه الأصولي، وإنما ذكره في نهاية المطلب، ذكره في كتاب الشهادات من نهاية المطلب. وفرق الإمام عليه رحمة الله بين المكروه وخلاف الأولى بأن المكروه ما جاء فيه نهي مقصود، المكروه ما جاء فيه نهي مقصود، وأما خلاف الأولى فما لم يرد فيه نهي مقصود. طب لماذا عبر الإمام إمام الحرمين عليه رحمة الله بقوله نهي مقصود؟ أما كان يكفي أن يقول الإمام عليه رحمة الله ما جاء فيه نهي هكذا بدون أن يقيد النهي بكونه مقصودا؟ لا، لم يكن يكفي ذلك، لا يكفي ذلك. لما؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكل مأمور به تركه منهي عنه، تركه منهي عنه، فكل أمر يستفاد منه، كل أمر يستفاد منه له. يعني مثلا أنا حينما أقول لك قم، هذا الأمر يستفاد منه نهي عن القعود أليس كذلك، ويستفاد منه نهي عن الاضطجاع أليس كذلك. إذن قولي لك قم الذي هو أمر قد استفيد منه نهي، ولكن هل استفيد هذا النهي بطريق القصد أو بطريق الالتزام؟ قد استفيد بطريق الالتزام، أي يلزم من قولي قم، يلزم من قولي قم أني ناهٍ لك عن القعود والاضطجاع ونحو ذلك، فالنهي المستفاد من أمري لك بالقيام إنما هو مستفاد بطريق الالتزام لا بطريق القصد. لذلك قيد إمام الحرمين رحمه الله قوله فقال ما ورد فيه نهي مقصود، ما ورد فيه نهي مقصود. وطبعا استفاد ذلك التاج السكي عليه رحمة الله وأدرجه في جمع الجوامع، ولكن التاج السكي عليه رحمة الله عبر بقوله نهي مخصوص، نهي مخصوص، ولا فرق كبير فيما قال الإمامين عليهما رحمة الله. ولكن ينبغي أن يعلم في هذا الصرد أن قولنا ما ورد فيه نهي مقصود لا نعني به النص فحسب، لا نعني به النص فحسب، بل نعني به أن النهي يدل عليه دليل، سواء كان هذا الدليل يدل عليه دليل خاص، سواء كان هذا الدليل نصا أو إجماعا أو قياسا أو غير ذلك من الأدلة. فقولنا نهي مقصود لا يقصد به الحصر في النص. إذن عرفنا الآن الفرق بين المكروه وخلاف الأولى. كذلك فإن المصنف رحمه الله ذكر الواجب ولم يذكر الفرض، وذلك بناء على مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله في ترادف الواجب والفرض. فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة كذلك فيما تجري عليه فروعهم أن الواجب مرادف للفرض، لا فرق بينهما، وإن كان عند الحنابلة روايات في ذلك. أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. فالمصنف رحمه الله قد اكتفى بذكر الواجب ولم يذكر الفرض لأن أصحابنا عليهم رحمة الله لا يفرقون بين الفرض والواجب، وذلك احتجاجا بحديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. فوجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل ثم واسطة بين الفرض والتطوع، فلو كان هناك واسطة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما خرج من الفرض دخل في التطوع، كل ما خرج من الفرض دخل في التطوع. الواجب والفرض عند الأصحاب عليهم رحمة الله مترادفان، وهذا الذي يذكره الأصوليون. أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، فالصلاة والزكاة مثلا من الفرائض، لما؟ لأن وجوبها إنما ثبت بدليل قطعي، لكن صدقة الفطر عندهم واجب، لما؟ لأنها ثبتت بدليل ظني بخبر الأحاد. الوتر عندهم عبروا بقولهم واجب ولم يقولوا فرض، لما؟ لأنه ثبت بدليل ظني. الأضحية عندهم واجبة، لما؟ لأنها ثبتت بدليل ظني. الحاصل أن عندنا في هذه المسألة مذهبان شهير، أن عندنا في هذه المسألة مذهبين شهيرين، وفي المسألة مذاهب أخرى نتعرض لها إن شاء الله عند دراستنا لجمع الجوامع. الحاصل أن جمهور الأصوليين من الشافعية والمالكية والحنابلة كذلك لا يفرقون بين الفرض والواجب، أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون إن الفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، والواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني. وهذا التفريق ذكروا له بعض الأثار، ذكروا له أثرا يتعلق بتكفير الجاحد، فمن جحد الفرض أي عند الحنفية، فمن جحد الفرض فإنه يكفر، ومن جحد الواجب فإنه لا يكفر. جحد الواجب فإنه لا يكفر. ففي هذه الحالة نقول إن هذا أثر من آثار التفريق، ولكن هذا لا يجعل يعني هذا الأثر في نفسه لا يجعل الخلاف معنويا، لأن الفقهاء يكفرون الجاحد للفروض القطعية، فمن جحد الصلاة كفر، ومن جحد الزكاة جحد وجوب الزكاة كفر، وكذلك لا يكفرون من جحد الواجبات الظنية، يعني مثلا من قال بأن الأضحية غير واجبة لا يكفر، بل حتى لا يفسق، لأن الأضحية مختلف فيها. من قال بأن الوتر ليس بواجب لا يكفر، لأن الوتر مختلف فيه، فوجوبه حتى عند الذين يوجبونه وهم الحنفية إنما هو وجوب ظني، وجمهور الفقهاء لا يوجب الوتر أصلا، جمهور الفقهاء لا يوجب الوتر أصلا، حتى صلاة الفطر، حتى صدقة الفطر التي يذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا إلى وجوبها فيها خلاف شاذ، ولم يحكم الفقهاء عليهم رحمة الله بتكفير جاحد وجوبها ولا حتى بتفسيقه، لأنه متأول في ذلك. طيب، الحاصل أن التفريق بين الفرض والواجب لا أثر له من هذه الجهة، يعني الفقهاء يكفرون ما جحد الواجبات القطعية، ولا يكفرون من جحد ما وقع فيه الظن. طيب، هل لهذا الخلاف أثر آخر؟ الذي يذهب إليه جمهور الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة لفظي لا أثر له، ولكن هذا الذي قالوه فيه بعض التأمل، ذلك أننا نستطيع أن نجد بعض المسائل التي قد يتخرج عليها الخلاف، يتخرج فيها الخلاف على هذه المسألة، يتخرج في بعض الفروع الخلاف على هذه المسألة، على مسألة التفريق بين الفرض والواجب. يعني مثلا لو قال حنفي لامرأته: إن تركت شيئا من الفرائض فأنت طالق، إن تركت شيئا من الفرائض فأنت طالق، أو إن تركت فرضا فأنت طالق، فتركت المرأة وترا مثلا، هل تصير المرأة طالقا بذلك أو لا؟ في هذا بعض التأمل، وقد تتخرج هذه المسألة في الفروع، يتخرج في هذه المسألة في الفروع على المسألة الأصولية بعض الخلاف. كذلك إذا قال الناذر مثلا: إن تركت فرضا فلله علي كذا، إن تركت فرضا فلله علي كذا، في هذه الحالة في ترك الناذر، الناذر لو كان حنفيا مثلا فترك الناذر الحنفي وترا، هل يجب عليه ما نذر في هذه الحالة أو لا يجب؟ هذه أيضا من المسائل التي أحسب أنها يرد الخلاف فيها مخرجا على هذه المسألة الأصولية. كذلك في باب الأيمان أيضا، لو حلف الحالف إذا كان حنفيا مثلا فقال: والله لا أترك فرضا، والله لا أترك فرضا، فترك هذا الحالف وترا مثلا، هل يكون قد حنث أو لا؟ أحسب أن هذه المسائل يتخرج الخلاف فيها على هذه المسألة الأصولية. إذن الحاصل أن المصنف رحمه الله لم يذكر الفرض وإنما ذكر الواجب بناء على ترادف الفرض والواجب عند أصحابنا عليهم رحمة الله، ولم يذكر خلاف الأولى بناء على ما يجري عليه متقدم الأصوليين من عدم التفريق بين خلاف الأولى، وما يجري عليه جمهور متقدم الأصوليين من عدم التفريق بين خلاف الأولى والمكروه، والذي جرى عليه إمام الحرمين في نهايته، وجرى عليه التاج السبكي والزركشي وغيرهم التفريق بين المكروه وخلاف الأولى. كذلك المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر المندوب ولم يذكر المستحب ولا التطوع والسنة ولا السنة، وذلك أيضا مبني على مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله في ترادف هذه الاصطلاحات، في ترادف المندوب والمستحب والتطوع والسنة، هذا مذهب جمهور أصحابنا عليهم رحمة الله، أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة كل ذلك ألفاظ مترادفة، هذا الذي يذهب إليه جمهور الأصحاب عليهم رحمة الله. ولكن بعض أصحابنا خالف في ذلك، كالقاضي حسين عليه رحمة الله ذكر في تعليقته تفريقا بين السنة والمستحب والتطوع، فذكر أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، والتطوع ما ينشئه الإنسان من الأوراد على جهة الاختيار. وتبعه في ذلك بعض الأصحاب عليهم رحمة الله، تبعه في ذلك أبو عبد الله الزبيري رحمه الله في الكافي، والبغوي عليه رحمة الله في التهذيب، وذكره كذلك الغزالي عليه رحمة الله، وجرى عليه في الإحياء. ولكن جمهور الأصحاب يرون أن هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة لا فرق فيها، وإن كانت الثلاثة تسمى نوافل من الجهة اللغوية، من جهة أن النفل هو الزيادة، وجميع ذلك إنما هو زائد على الفرائض. كذلك لم يذكر المصنف رحمه الله المكروه تحريما، واكتفى بذكر الحرام، وذلك بناء على مذهب أصحابنا عليهم رحمة الله في أنه لا فرق بين المكروه تحريما والحرام. أصحابنا عليهم رحمة الله قد يعبرون به على نحو قليل، يعني قد يقولون في هذا كره، أي كره تحريما، وإنما يعبرون بذلك خروجا عن الإيهام، لأن بعض المتقدمين عليهم رحمة الله قد يعبرون بالكراهة ويريدون بها التحريم، فيفسر متأخرون ذلك فيقولون كره، أي كره تحريما. ووقع أيضا في فروع أصحابنا في الصلاة في الأوقات المكروهة، عبروا بقولهم الصلاة في الأوقات المكروهة، وأرادوا المكروهة تحريما. أما الذين يفرقون فإنهم الحنفية، يفرقون بين الحرام أو المحرم والمكروه تحريما، فيقولون الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعي أو بطريق قطعي، أما المكروه تحريما فهو ما ثبت تحريمه بدليل ظني كخبر الأحد مثلا. هذا تفريق للحنفية عليهم رحمة الله، قد ذكره أصوليوهم وذكروه في الفروع كذلك. طيب، نحن ذكرنا الآن أمهات الخلاف في هذه المسائل، يعني ذكرنا بعض الأحكام التي يزيدها بعض الأصوليين، وأنتم تلاحظون أن الحنفية يزيدون حكمين على ما يقوله الجمهور. أنا كل كلامي الآن إنما في الأحكام الشرعية التكليفية، لما تكلم عن الأحكام الوضعية. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، ويفرقون بين الحرام والمكروه تحريما. وبعض أصحابنا عليهم رحمة الله يفرق بين المندوب والسنة والتطوع، يفرقون بين المندوب والسنة والتطوع كما سبق أن ذكر. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر أول الأحكام، فقال رحمه الله أو أول متعلقات الأحكام، حتى نكون على نحو التحقيق مدققين، لأننا قلنا أن الحكم في الحقيقة إنما هو الوجوب، ولكن هذا الذي يذكره الوجوب الندب الإباحة التحريم الكراهة، لكن هذا الذي يذكره المصنف رحمه الله إنما هو متعلقات الأحكام. قال المصنف رحمه الله: فالواجب ما تعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب، كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع ورد الغصوب وغير ذلك. الواجب إنما يقال في العربية على الساقط، يقال وجب يجب وجبة إذا سقط، وتقول العرب وجبت الشمس وجبا ووجوبا إذا غابت، والوجبة تقال على السقط وتقال على صوتها، يقال سمعت وجبة أي سمعت صوت سقطة. والفقهاء عليهم رحمة الله يشيع على لسانهم وجب البيع أي لزم وثبت، وجب الحق أي لزم وثبت. إذن الواجب في العربية إنما هو الساقط. نحن ذكرنا أن الواجب والفرض إنما هما مترادفان، ولكن هذا بحسب الاصطلاح لا بحسب التعريف اللغوي. فالفرض في العربية كذلك له معنى يخالف معنى الواجب. فرض في العربية قد يقال في التقدير، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس لعنه الله: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وكذلك يقال في التأثير، ومنه قولهم فرضة النهر، فرضة النهر أي هذا الموضع الذي يؤثر في الصخر من أثر جريان النهر. وكذلك يطلق الفرض على الإلزام، ومن ذلك قول ربنا عز وجل في سورة النور: سورة أنزلناها وفرضناها، وفرضناها أي أوجبنا العمل بأحكامها. كذلك يطلق الفرض على العطية، يقال فرض الأمير لفلان كذا أي أعطاه. وكذلك يطلق الفرض على الإنزال كما قال ربنا عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي أنزل عليك القرآن. كذلك يطلق الفرض على الإباحة، ومنه قول ربنا عز وجل: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني فيما أباح الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقولنا إن الفرض والواجب مترادفان إنما نريد بذلك الاصطلاح، أما في اللغة فإنهما غير مترادفين. الحاصل أن أصحابنا عليهم رحمة الله لا يفرقون بين الفرض والواجب في الاصطلاح. فهذا التعريف الذي سيذكره المصنف رحمه الله إنما هو تعريف للفرض والواجب. قال المصنف رحمه الله: فالواجب ما تعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب. ما تعلق بفعله الثواب، هذا القيد في كلام المصنف رحمه الله يخرج به المباح والمكروه والمحرم، ذلك أن المباح لا يتعلق بفعله ولا بتركه ثواب ولا عقاب، كذلك يخرج به المحرم فلا يتعلق بفعل المحرم ثواب، بل العكس يتعلق بفعله العقاب، ويخرج كذلك المكروه فلا يتعلق بفعله ثواب، لا يتعلق بفعله ثواب بل هو مذموم. إذن قول المصنف رحمه الله ما تعلق بفعله الثواب خرج به المحرم والمكروه والمباح. لكن عندنا مشكلة إلى الآن، أن المندوب لم يخرج، وعندنا لا بد في التعاريف أن تخرج جميع الأفراد التي لا تدخل في المحدود أو التي هي ليست مما صدق المحدود. فزاد المصنف رحمه الله قيدا على ذلك ليخرج المندوب، فقال رحمه الله: وبتركه العقاب، يعني ما يتعلق بتركه العقاب، فخرج بذلك المندوب، لأن المندوب يدخل في القيد الأول ما تعلق بفعله الثواب، هذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب. طب إحنا عايزين الحد للواجب فقط، فنزيد ذلك ليخرج المندوب. قال: وبتركه العقاب، هذا الحد يخرج به هذه الأربعة، يخرج بالقيد الأول المباح والمحرم والمكروه، وبالقيد الثاني المندوب. قال: فالواجب ما تعلق بفعله الثواب وبتركه العقاب، كالصلوات الخمس والزكوات ورد الودائع ورد الغصوب وغير ذلك. ورد الودائع ورد الغصوب هذا إنما يتعلق به الثواب إذا نوى العبد امتثال أمر الله عز وجل، إذا نوى العبد امتثال أمر الله عز وجل، لأنه قد يرد الغصوب ويكون ذاهلا عن امتثال أمر الله عز وجل، فلا ثواب له في هذه الحالة. ثم قال المصنف رحمه الله: والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. المندوب في العربية إنما يقال في المطلوب، الندب في العربية إنما هو الطلب، ومنه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني لا يسألون أخاهم حين يطلبهم في النائبات، يعني في المصائب، على ما قال برهانا، على ما قال دليلا. قال رحمه الله: والمندوب ما تعلق الثواب بفعله، هذا القيد الذي ذكره المصنف رحمه الله يدخل فيه الواجب والمندوب، يدخل فيه الواجب إذ تعلق الثواب بفعله، ويدخل فيه المندوب لأن الثواب متعلق بفعله كذلك، ويخرج به المباح والمحرم والمكروه. يخرج به المباح إذ لا ثواب في فعله ولا في تركه، ويخرج في به المكروه إذ لا ثواب يتعلق به، ويخرج لا ثواب يتعلق بفعله، ويخرج المحرم لأنه لا ثواب يتعلق بفعله. طيب، عندنا مشكلة أن الحد إلى الآن يدخل فيه الواجب والمندوب، فاحتاج المصنف رحمه الله أن يخرج الواجب، فقال رحمه الله: ولا يتعلق العقاب بتركه. بهذا القيد قد خرج الواجب، وما بقي معنا في الحد إلا المندوب. قال: والمندوب ما تعلق الثواب بفعله ولا يتعلق العقاب بتركه، كصلوات النفل وصدقات التطوع وغير ذلك من القرب المستحبة. وبهذا يتضح لك أن المصنف رحمه الله إنما يجري على ما جرى عليه جمهور أصحابنا عليهم رحمة الله من عدم التفريق بين المندوب والسنة والتطوع. ثم قال رحمه الله: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. المباح في العربية إنما هو المأذون فيه، تقول العرب: أبحت لك داري، أي أذنت لك في دخولها، أو أبحت لك كذا، أذنت لك فيه. فقول المصنف رحمه الله ما لا ثواب في فعله، هذا يخرج لك الواجب والمندوب، ما لا ثواب في فعله هذا يخرج لك الواجب والمندوب، يخرج لك الواجب والمندوب، لأن الواجب يثاب على فعله والمندوب يثاب على فعله. ولو قال المصنف رحمه الله ما لا ثواب في فعله وتركه لكان خيرا، لكان خيرا. لما؟ لكي يخرج الحرام والمكروه. فنقول ما لا ثواب في فعله وتركه، ما الذي يثاب المرء على تركه؟ الحرام والمكروه يثاب على تركه إذا تركه بنية الامتثال لله عز وجل، بنية الامتثال لله عز وجل. قال: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. هذا القيد أيضا يخرج به، أو مما يخرج به الواجب مع خروجه بالقيد الآخر، إذ ثم عقاب في ترك الواجب. قال: كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. ولكن يعلم أن كلام المصنف رحمه الله إنما هو في المباح من حيث وصفه بالإباحة، إنما هو في المباح من حيث وصفه بالإباحة. المباح من حيث وصفه بالإباحة لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. فأردنا بقيد الحيثية هنا أن نخرج ما لو اقترنت نية الطاعة بالمباح، رجل أو شخص قد فعل شيئا مباحا ولكن قد اقترنت به نية الإباحة، نية الطاعة، قد اقترنت بفعل هذا المباح نية الطاعة، في هذه الحالة يثاب على ذلك. يعني مثلا رجل يأكل، إن أكل بغير نية فإنه يفعل شيئا مباحا لا ثواب في ذلك ولا عقاب، لكن إن أكل بنية التقوي على العبادة يثاب من هذه الحيثية، لأنه قد نوى بالمباح طاعة الله عز وجل. وفي ذلك قول الناظم عليه رحمة الله: ومن نوى بأكله القوى لطاعة الله لهما قد نوى. فإن الأصل أنه أن فعل المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لكن قد يثاب المرء عليه إذا نوى بذلك الطاعة. قال: والمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، كأكل الطيب ولبس الناعم والنوم والمشي وغير ذلك من المباحات. ثم قال رحمه الله: المحظور ما تعلق العقاب بفعله والثواب بتركه، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. ما تعلق العقاب بفعله، هذا القيد في كلام المصنف رحمه الله يخرج المكروه، لأن المكروه لا يعاقب على فعله، ويخرج المباح لأن المباح لا يعاقب على فعله، وكذلك يخرج الواجب والمندوب لأن الواجب لا يتعلق العقاب بفعله والمندوب لا يتعلق العقاب بفعله. قال: ما تعلق العقاب بفعله والثواب بتركه، يعني وما تعلق الثواب بتركه، وهذا أيضا مما يخرج به الواجب والمندوب، لأن الواجب لا يتعلق بتركه ثواب والمندوب لا يتعلق بتركه ثواب. قال: والمحظور ما تعلق العقاب بفعله والثواب بتركه، كالزنا واللواط والغصب والسرقة وغير ذلك من المعاصي. ثم قال رحمه الله: والمكروه ما تركه أفضل من فعله، كالصلاة بمدافعة الأخبثين ومع الالتفات، والصلاة في أعطان الإبل واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيه. فقول المصنف رحمه الله: ما تركه أفضل من فعله، هذا القيد خرج به الأحكام الأربعة الأخرى. ثم مثل المصنف رحمه الله عليه فقال: كالصلاة بمدافعة الأخبثين، يعني كالصلاة مع مدافعة الأخبثين، مع مدافعة البول والغائط، ومع الالتفات، كذلك الصلاة مع الالتفات، الالتفات في الصلاة مكروه تنزيها. الصلاة في أعطان الإبل، يعني الصلاة في مبارك الإبل، واشتمال الصماء، وهذه هيئة مكروهة عند الفقهاء، وتفسيرها أن يشتمل الرجل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وسمي كذلك اشتمال الصماء، لأنه شبه بالصخرة، شبه بالصخرة الصماء، لأن ثوبه لا منفذ فيه، سد المنافذ كلها، فهو كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، لذلك سمي اشتمال الصماء. قال: واشتمال الصماء وغير ذلك مما نهي عنه على وجه التنزيل. ثم قال رحمه الله: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. بعدما ذكر لك المصنف رحمه الله الأحكام التكليفية الخمسة، شرع في ذكر الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية مختلف في عدها، والذي جرى عليه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله هنا إنما هو عد الصحيح والباطل فقط من الأحكام الوضعية، وبعض الأصوليين يزيد على ذلك السبب والشرط والمانع فيجعلها في الأحكام الوضعية. ووجه الذين يكتفون بذكر الصحيح والباطل أنه لا معنى للصحة إلا أن جميع الشروط قد توافرت وجميع الموانع قد انتفت، فالسبب والشرط والمانع كل ذلك داخل في الصحة والبطلان، إن توافرت الشروط وانتفت الموانع فذلك داخل في الصحة، وإن انتفى بعض الشروط أو وجد بعض الموانع فذلك داخل في البطلان. قال: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. ما تعلق به النفوذ أي ما وصف بالنفوذ. صحيح في العربية يطلق على السليم من الأمراض، يقال فلان صحيح وفلان سقيم أو فلان مريض، فالصحيح في مقابلة المريض أو السقيم. أما الصحة في اصطلاح الأصوليين فالمصنف رحمه الله تعريفه قريب من تعريف إمام الحرمين عليه رحمة الله، ويعرفه غيره من الأصوليين فيقول: الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، يعني موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا شرع الله عز وجل، كل فعل له وجهان في الوقوع، إما أن يقع على وفق الشرع أو أن يقع على خلافه، فالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. تعريف المصنف رحمه الله أيسر من غيره. قال: ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود. ما تعلق به النفوذ يعني ما وصف بأنه نافذ، شبه الفعل بالسهم الذي ينفذ. قال: ما تعلق به النفوذ يعني ما وصف بالنفوذ، يقال عقد نافذ ولا يقال صلاة نافذة. فقوله ما تعلق به النفوذ إنما هو متعلق بالعقود، وقوله ما حصل به المقصود وحصل به المقصود هذا متعلق بالعقود والعبادة على حد سواء. إذا ما تعلق به النفوذ هذا متعلق بالعقود، أي ما وصف بأنه نافذ أي محقق لآثاره، وحصل به المقصود، حصل به المقصود إن كان في العبادات فالمقصود براءة ذمة المكلف من الواجبات ونحو ذلك، وفي العبادات حصل به المقصود أي حصل به مقصود العقد الذي هو الآثار، فعقد النكاح مثلا يقصد به حل الانتفاع بالبضع، هذا أثر من آثار عقد النكاح، فإذا قلنا هذا العقد صحيح أي مرتب لآثاره، طيب من هذه الآثار وجوب النفقة، حل الانتفاع بالبضع إلى غير ذلك. قال: والصحيح ما تعلق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية. طبعا إطلاق الجائز هنا على سبيل التجوز. قال: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يحصل به المقصود. ما لا يتعلق به النفوذ أي ما لا يوصف بنفوذ. وقلنا إن الأصوليين يطلقون النفوذ على تحقق الأثار، ولا يحصل به المقصود. ما لا يتعلق به النفوذ كذلك متعلق بالعقود، ولا يحصل به المقصود هذا متعلق بالعقود والعبادات على حد سواء. قال كالصلاة بغير طهارة، هذه باطلة إجماعا إلا في حالة فاقد الطهورين، رجل فقد الماء وفقد التراب، ففي هذه الحالة صلاته باطل، صلاة فاقد الطهورين صحيحة. لكن الرجل الذي يجد الماء أو يجد التراب فيصلي بغير ماء ولا تراب، يصلي بغير ماء ولا تيمم، في هذه الحالة تبطل صلاته. قال وبيع ما لا يملك، هذا الذي يسمى ببيع الفضولي، بيع ما لا يملك هذا الذي يسمى ببيع الفضولي، وهذا باطل على الجديد من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، والقديم أنه موقوف على إجازة المالك، وما ذكره المصنف رحمه الله جار على الجديد. قال وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد سرد علينا الأحكام الشرعية على حسب اختياره، فحينما نشرع في جمع الجوامع إن شاء الله يزيد معنا بعض الأحكام وتزيد معنا بعض الخلافات. نشرع في اللقاء القادم إن شاء الله في خاتمة هذه المقدمة التي صنعها المصنف رحمه الله، نشرع في قوله وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه وما يتوصل بها إلى الأدلة على سبيل الإجمال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.